عن هذا الأمر في الدرس الماضي موجبات الغسل، وذكرنا أن خروج المني أخذها. فالسؤال الجميع، خروج المني هل هو ناقض الاتفاق أم المسألة في الخلاف؟ خروج المني إذا أتمر الشروط بالاتفاق والإجماع، نعم، طبعا هذا خروج المني بغض النظر عن غير الحسبة كما سيذكر الآن. فخروج المني فيوجب الغسل، وقلنا هذا له شرطان الذي يرى التذكر، حال اليقظة ولا النوم؟ اليقظة. أما النوم فليس فيه هذان الشرطان؟ لا، الماء من الماء. إذا رأت الماء، حديث أم سليم، إذا رأت الماء فقد وجب الغسل كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن النوم مظنة التذكر قد شاب فلا يعبر بهذا. طيب، فوجهنا حديث الماء من الماء كما قال عليه الصلاة والسلام أنه منصوب بالكباب والشراح، ولكن يبقى فيه بعض الأحكام هي باقية باقية. أما الناقض الثاني وفق الله الجميع هو التغيير وحشفة الأصلية. الحشفة هي الجلد المقطوع عن الذكر المعروفة، هذه تسمى الحشفة. والإنسان قبل أن يقتل يسمى أقلب. وبعض الناس لا يقبل ذلك من الحشفة، إما أنه عضو يعني مقطوع سلامه، يعني لو أن أحدا أدخل بعض عضوه وهو ليس مقتتلا فيأخذ وقع حتى قدر الحشرة بقدرها، لأن الله يأخذ حكمها في التنفيذ في القدر ظهور القدر. أما تغيير الحشرة الأصلية فهذا بالإجماع، من غير حشرته بدرج أصلي بدر كان قبلا فعليه الرسل، ولو لم ينجد أو ينزل، ولو لم ينزل ليغير الرجل حشمته بفرج امرأته وجب الرسل. فقال الدبر رحمه الله التنكيل، قلت هذا حرام، هذا حرام بالإجماع من دار التنكيل. سيكون أيضا تغيير الحشرة في البهيمة والميتة من الآدمية وغير ذلك للتنفيذ ليس للتحكيم يعني. وقال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة وغيرها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فقالوا شعبها الأربع ما هي؟ على أقوال، القول الأول أصحها وهو رجلاها وصبريها يعني حافتا فرجينا، تسمى الأربع، شعبها الأربع بين رجلاها وبين صبريها، هذا قول هو أصح الأقوال. وقول آخر بين قدميها ويديها يسمى الشعب الأربع، تسمى الشعب الأربع. وقيل قول الفرق بين ساقيها وكفيها، ثم جحدها إما جهد منه أي أتعب نفسه أو أتعبها. وعند مسلم زيادة قال على خاص كلام إذا جاءت من شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو وإن لم ينزل وإن لم ينزل. وفي رواية أيضا عند مسلم قال على خاص كلام إذا جاءت من شعبها الأربع ثم جهدها ومسك الختام الختام، وفي رواية التقى الختام بالختام فقد وجب الوصف. اولا المس هو مساس البشره، بشره الذكر بالفرج، لا يوجد غسلا بالاجماع، لان احد المس بعضو فرج زوجه مثلا مساس انتقال بشره البشره لا يوجد الغسل بالاجماع. وقول عليه الصلاه والسلام اذا التقى الختانان، وقول عليه الصلاه والسلام عند التبني إذا جاوز الختانان، وقول عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام إذا نص الختان الختان المقصود به الإيلاء وتغيب الحسد الإيلاء. واختلفوا في التغيب هذا هل يأخذ حكم العمر كله والصحيح ما ذكره بل هو باتفاق الوقاء الحشبة أو قدرها واضح من يأخذ حكم وجوب الاغتسال. إذا تغيب الحشبة يا أخوان الأصلية تنزل غسلا ولو لم ينزل. وحديثنا عند مسلم أن رجلا حديث إلى رسول عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع زوجته ثم يغسل في رواية يغسل وهي لغتان فيها يغسل هل عليه من الغسل يعرف الجامع ثم ما ينزل يغسل أو يغرس أو يعترض على فلا يعني ينزل في جماعه فيقوم مثلا بمعنى أنه لم ينزل بعده. فقال عليه الصلاة والسلام إني وهذه ما أفعل مثل هذا وأنا أغتسل أي أنا وهذه الجارية عائشة رضي الله تعالى عنها نفعل هذا ونغتسل ونغتسل. أما حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء هذا محمود أو منسوخ لكن هو يبقى أيضا في الماء لأن الماء إذا رأى بللا أو رأى منيا تحقق من دون منيا واجب عليه الغسل ولا اعتراف بدون سبقة أو استذكر احتلاما أو انتشار أو تذكر أو نظر لا يعترض بهذا لان النوم مظنه النقص هذا واحد. وحديث ام سليم حديث ام سلمه تقول سالت ام سليم النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجل اعرض قال يا رسول الله المراه تحتلم عليها غسل عليه السلام قال نعم اذا رات الماء هذا محمول ايضا حال النوم. اما اليقظه اذا غير أو غيبت الحشرة أو قدرها في فرج أو دم أصلي وجب الغسل وجب الغسل. طيب وذكرنا حديث الماضي حديث علي قال صلى الله عليه وسلم إذا غرقت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحة فلا تغتسل بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام رابط الغسل بالماء الفاضح الماء الخارج. والفضح كما ذكره العلم حرف أنه الغلبة والمغالبة هو القصد وإرادة قول المني بإرادة وغلبة. ولذا يقولون حكمة الاغتسال تختلف عن حكمة الوضوء. مثلا الواحد إذا بال غسل ذكره صحيح يغسل ذكره والبول بالإجماع البول بالإجماع مني سر والمني بالاتفاق ومن ذكر الإجماع بالاتفاق أنه قادر لأنه أصل بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وسبحان الله أن المؤمن لا ينجز واضح. أما المني إذا خرج فعلى المسلم المني الطاهر إذا خرج يغتسل والبول النجس إذا خرج يغسل ذكره سوف نبين أيضا عند ما أي يغسل ذكره كاملا أو حشرة يغسل حشرة يغسل الحشب. طيب لما يقول لأن البول ما هو والغرض إلا فضلات الجسم يلفظها جسم يعني فضلات والجسم المعتدل يلفظ هذه ويجد إخراج أو خروج البول والغرض غرضا الجسم هو الذي يغارب الإنسان فكيف الإنسان يكون محصورا فإذا جمعش البول يخرج قصرا وقهرا مثل فتح الغاية فإذا خرج البول أو الغاية فيعكس الجسم السعداء والاستراء لأن هذا البول ما هو إلا فضلات مؤية بقاؤها إيذاء للبدن هذا واحد. فالجسم لا يحتاج إلى تبليغ ماء قد يحتاج تغيير بقيه ما بقي وعالق من البول والغائط في الفرج او الدبر قطعا شاد. ثانيا وما جعل عليكم في من حرج وكما قال عليه الصلاه والسلام ان الدين يسر الانسان يعني يبول ويتعوض في اليوم غير مره فلو كان لكل بول وغائط اغتسال لكان حرج ومشقه صحيح. اما المني فهو كما قلنا الف باء وهو يصد الرجل وترك للمرأة فلا يخرج اختيارا ولكن يخرج اضطرارا. أنت تغارب خروجا هو من قرار المتين، فأنت تغارب خروج هذا المني، فكل جسم يتفاعل، كل جسم يتفاعل مع هذا المني. وهذا الإنسان إذا جامع زوجته يعقبه فتور كما يقول أهل العلم، فتور كل الخلايا تتأثر كما يقول ابن القيم في زاد المعاد وصفة الودود، كل خلية في الجسم تتأثر. وإذا الولد سواء كان جارية أو غلاما يشبه أباه أو يشبه أمه بحسب ما رجع المرأة أو المرأة بالعكس على الرجل، بمعنى أنه يأخذ صفات كثير من الأب وصفات كثير من الأم، فكل الخلايا تتأثر، فلهذا الجسم يشوبه ويعقبه فتور وتأثر وخمول. فإذا كان الغسل من الحكمة أنه إذا عام البدن أعقبه نشاطا وحيوية، لأن كل خلايا يعني كما يقول بعض العاصرين تحترق طبيا، يعني بهذا العصار عصار الإنسان في لغة العاصرين أطباء عصار الإنسان يسمونها، تحترق الخلايا فيخرج هذا الماء معه صفات البدن والجسم لجميل، فعلى الإنسان بعد ذلك الغسل. هذه حكمة، الحكمة هذه معقولة صراحة معقولة، لكن ثمة من اعترض على الفقهاء ولا سيما أن نحن ردوا على هذه الشبهة بقوة، يقول كيف هذا الإسلام؟ يعني غالبا كلام الزنادقة سواء كان اليهود أو النصارى، يقول الإسلام يوجب عليكم اغتسال بماء طاهر ويوجب عليكم وضوءا ما قليل حفنة في الجلد لماء النجس، كيف يعني هذا الدين يدل على هذا؟ هذه كانت مناقضه، يبين هذا علما ان الطب بين هذا، واحسن والله اعلم ممن تكلم بين جمع بين الطب والايمان الدكتور محمد علي الباقر او علي الباقر، له كتابات جيده موفقه رجل هذا، يعني موفق غالبا ينزع من كتابه والسنه وينزع من كلام اهل العلم، فهو خير من تكلم، يعني كتاباته في هذا الباب من اجل من قرانا له علي الباقر او محمد علي الباقر بالجمله وموفق. ولو مشاركاته وغيره ومن أهل العلم أيضا المعاصرين تكاثر، لكن هذا من أجمل ومن أجمل من تكلم في هذا الباب جمع بين الإيمان والطب الحليم. طبعا أبو النجا موسى بن أحمد حجاوي ذكر هذه العبارة طيب وحسنة، والفقهاء المتقدمون قالوا انتقاء الشتانين، وتعبير الزرع بغير المستقنع أبيض وأوضح بمعنى التغيير، وكلام المتقدمين هو ألصق بالتعبير النبوي، لأن عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان، وفي رواية مسلم إذا مس ختان ختانا، وفي رواية عند الترمذي وأحمد وغيرهما إذا جاوز الختان ختانا، فأراد أن يبين هذا إيه، لكن لو أنه يعني ذكر التعبير النبوي أفضل، ولهذا يجوز أو أكثر الفقهاء الحنابلة أصحاب يعبرون بالتقاء الختان أو قد رأي فتجات وإن لم ينزل ببلد أصلي قبلا كان أو دبرا، وذكرنا قبل جائز للأمة وللزوجة، أما الدبر فحرام بالإجماع، ولكن الفقهاء يذكرونه للتنزيل للتنزيل ليس إلا تذكرون أيضا لو أن أحدا عياذا بالله أولج ذكره في ميتة دبر ميتة أو تأليمة كل يرتب عليه ايش مسائل فقهيه هي للتنزيل، وانت ايها الفقيه قد تسال ما يمنع ان احد يسال يقول ولست بجبر ولست بدغيمه ولست بميته، انتم تقرؤون لا يحصل هذا اللي عند من يلتفت فطرته لا يحصل هذا يحصل، فتبين له قال ولد جيد حراره، هذا ايراد جيد وقيد جيد، بمعنى العبره به التقاء الختانات ولا عبره بالحراره واللذه، لان الحراره يعني تستحث الشهوه، ولهذا يروى عن بعض يعلمني ان تصدق ويعلمني ما يمنع العبره ان الحراره هذه ايضا قيد ليس ادراك وليس يعني لكنه من حيث التقييد المساله أما أنها مقيدة فلا. وللأسف بعض الرقان قيد الولوج الحرارة، إذا لم يجد حرارة ولا عدة ليس عليه وصل قارب الانشكي. ومن استدرك وسوف نبين أنه يترتب عليه بعض المسائل المعاصرة خطيرة لو أخذنا على القول سيأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب أطلعت أولاد فإن أولاد الخنف المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولد غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا غسل الجدار. أما مسائل الخنثى فقلت آنفا في جلسة مضى يا حتى لنا أن طالب العلم يجمع مسائل الخنثى الفقهية بأن أن يطهر الإنسان بالإقراء، لأن مسائل الخنثى من الناس خمسة له عضوان يعني يشتبهان لا يعلم أحدهما الأصلي من إيش الفرعي الأصل من يوم اشتبه به. فإذا أولد خنثى ذكره لا يقين، ولكنه أشبه ما يكون بالذكر، لأن الخنثى له فرجان ذكر وفرج امرأة، ولا يستطيع صاحب الفرجين أن يميز أحدهما عن الآخر من حيث الأصل أيما أصلي. فنقول يقول إذا أولد هو ذكره في جبل أصلي فعليه غسل. نقول قال الآن يخرج الفقهاء ذكروا ضوابط القواعد الفقهية يأتون بمسائل يخرجون عليها يمثلون على هذا القواعد. قال قبل قليل المؤلف من أولد ذكر أصلية بقبل أصلي أصلي أصلي دل أن صاحب القبل والجبل والذكر متيقن أن هذا أصلية واضحي. الآن قلت هو لا يعلم يا شيخ محمد أن ما أدخله هذا للأجداد هل هو ذكر أصلي هل تيقن؟ لا، هو الآن مشتبه عليه هذا الزائد وإن كان يشبه الذكر، هل هو أصلي أو ليس بأصلي؟ أو لجوا لكم ما نستطيع أن نحكم عليه نقول هذا أصلي ولجوا بفرج أصلي. أما الفرج الأصلي فنحن نتفقون وأنت معنا أن ما ولجت فيه فهو فرج أصلي، أما عضوك ذكرك على كونه أصليا فيبقى على الأصل أنه ليس عليه غسل. والعكس بالعكس، لو أن رجلا ما صحيح سوي أو الذي ذكره فيه فرج أنثى فنقول هذا الفرج قد ما يحصل ما يكون صحيح، لكن هذا كلام مأمول يا مشايخ إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فقد وجب خلص. وتعجبون من هذا أقربكم الله لو أن أحد أدخل إصبعه وإصبعه بكسع الغار في فرج امرأة هل عليه الغسل؟ ها؟ لا. وإذا هذا العضو الزائد يأخذ حكم الزائد أو الشبه ما يأخذ حكم العضو والذكر العقلي. أيا أبا مالك صحيح كلامي؟ واضح. طيب وهذا الذي يبين أن ما ذكره من قيد وزير هنا بمعنى أنه لو وجد حرارة هذا الخنثى ولذة على الغسل هذا بعيد بعيد نعم ولا غسل ولا غسل إذا مست الختان ختانا من غير إيلاج ولا بإيلاج ولا بإيلاج بعض الحشبة بمعنى إذا مست الختان ختان بمعنى آخر، لأنه هذا حقيقة تعبير النبوي للأسف ويعارض الحديث النبوي. تقول عليه الصلاة والسلام إذا مسلم إلى جنب من الشعائر الأربعة ثم جاء ومست الختان ختان فقد وجب الغسل. وهو يقول لا إذا مست الختان ختان لا يجب. وقل يا حبذا لما أنك فرضت بأخذ الألفاظ النبوية إقدام كل التقاط كان وتجري هذه في الأول ما ذكر التعبير النبوي، ولكن عبر بالتعبير اللغوي الفقهي وهو تغيير الحسبة أو قدرها. وكلام جميل هو أسلم، لأن هذه نزول والنزول هي طلبة العلم مثالنا الصغار يستفيدون وتأتي كلمات واضحة. هنا يقول إذا مست الختان ختان نقل يقول ليس يقال لو مست بشرة البشرة لأن مس البشرة نفس هكذا مس البشرة وجلد العضو الذكر الفرج لا يجب غسلا بالإجماع ذكرناه. لو أن رجلا مس بذكره فرج زوجته مساء دون علاج ولا تغيير لا يجب غسلا بالإجماع بالإجماع. و قال تغيير الحشفة وهذا شد اتفاق عند الفقهاء بمعنى أنه غير بعض الحشفة لم يصل إلى الحشفة أو لم يكن نصفا، أما تغيير النصف الصحيح تغيير الحشفة كلها، لأن الحشفة كلها غاية الإيلاج وما سواها لا يعني يستحق شهوة ولا يأتي بمقصود، فلهذا نقول لو غير بعض حسب لا يجيبه وصل. هذا الصحيح، هذا الصحيح. يقول ولا بإلاج بعض حسب بالإجماع. طيب أفرش. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه. نعم. يقول ولو كان الفرج، الفرج الآن هو المدخول فيه، من بهيمة أنعام أيا كان أطلقها، من بهيمة سواء بهيمة أنعام أو من بهيمة محرم زكاته إلى غير ذلك، أو من ميت أطلق ميت سواء كان ذكرا أو أنثى. هذا ما عليه الأئمة الثلاث الإمام أحمد ومالك والشافعي. أما أبو حنيفة رحمه الله فلا يرى هذا، لأنه يقول خارج المقصود، ما دل عليه النص، وليس من المقصود المجامعة أن يجد الرجل في فج بهيمة أو ميتة، ليس من المقصود الشرعي، وفعله فعل محرم بالإجماع، لكن يجب عليه غسل فلا، ما تصبح على الفرجين الأصليين، فرج وذكر أصليان، أما يقاس عليه هذا الشيء فلا، لأنه ميت، سلام، أو ميت آدمية، لكن صحيح ما ذهب إلى العلم الثلاثة دارسين في الآدمية والآدم في عموم. أما مجموعة الإعام فصحيح والراجع عندنا والله أعلم أيضا ويبرز، لا سيما إذا أنزل أو عفوا من غسل ليس مقابل الحجار، الحجار إذا أولج حشبته وجب الغسل. قال أو نائم أو مجنون، أشك أن النائم أو المجنون يعني موضعان للإجازة، سواء أن أحد أو جامعة زوجته نائمة أو وجب الغسل عليه. والمجنون كذلك، المجنون بحيث الوالد هو المجنون ليس مكلف، وما قال عن ثلاث ومنها المجنون حتى يغيب، فنقول المجنون ليس عليه تكليف، لكن الذي يلد بمجنون عليه الغسل، وهذه بالاتفاق. أو صغير يجامع مثله، فصره في حتى الصغير الذي يجامع مثله. أما البنت فشوف الاتفاق، البنت 9 سنوات كما فوق، والابن 10 كما فوق، وقيل الابن ليس ذلك الصحيح، إذا بلغ سنا تشتهيه النساء، تشتهيه النساء، النساء يعني بمعنى أنه ناهز أصبح شابا ياكل، طبعا بلغ الأشد ويافع وصبي ومميز وغلام، هذه لها معاني ولها حدود، لكن من دون اللي تشتهين النساء قد يصبح من 9 أو 10 سنوات يافع تشتهين النساء. أما ما أصبح هذا فليس عليه غسل، لكن المجامع الذي أولد عليه غسل بالاتفاق، لكن هذا الصبي أو الجارية الصبية ابن 5 سنوات أو غلام 5 سنوات أهل بالله، فليس عليه غسل، ليس عليه غسل على المجامع. تقصد هذا؟ يقول أن لو أن أحدا رجلا جامع مجنونا على الغسل، جامع بأيمة على الغسل، جامع إنسانا سواء كان ذكرا أو أنثى ميتا على الغسل، جامع صبيا، قال إذا كان الرجال مثله يعني اشتهى، أو جامعة جارية بنت اشتهى منها، فالاشتهاء هذا وجامعة وأي حد حده، قالوا البنت 9، والحديث عائشة دخل على عليها عليه الصلاة والسلام والبنت 9، أقدم له البنت 7، تمام، والغلام اختلفوا، لكن يقول إذا بلغ سن الشهوة سواء هو يشتهي أو ضعيف لكن اشتهى كما ذكر الفقهاء. الله. وكذا لو استدخل الذكر نائما لا يعبر بكونه نائما، اذا ادخل ذكرا وجب على الغسل عليه، او صغير عليها وليس على الصغير، والصغير حتى الخلاف ان كان يعني يجامع منه فعليه عليها، وان لم يكن يجامع منه فعليها لا عليه، واضمعي فعليها لا عليه. وابن محمد نعم. والثالث اسلام كافر اصليا كان او مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه لأن أو لم يوجد في كفره ما يوجبه ما ولم يوجد ما تكون العبارة عندك منابلة إلا هذا نعم خلاف الشعبية ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه. طيب الثالث من موجبات الغسل الإسلام إذا أسلم الكافر على الكافر أن يغتسل وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك ورواية الإمام أحمد. أما ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء والرواية عند الإمام أحمد لا يجب الإسلام إسلام الكافر غسلا لا يجب الإسلام الكافر غسلا. أما الرواية عند الإمام أحمد وهي مشهورة عند الحنابلة وهو مذهب مالك أن الكافر إذا أسلم عليه الغسل فلهم أدلة منها الحديث الصحيح البخاري ومسلم وأيضا هو عند أحمد لرواية أخرى. حديث تمام عن ابن إسحاق رضي الله عنه لما أسلم صحيح يعني ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في ثانية حدثت أسلم فرشت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب به إلى حائط الإبلاء فذهب فاغتسل. هذه رواية البخاري في رواية أيضا عند البخاري في لفظ آخر فذهب إلى حائط فلان فاغتسل هو رغبة منه ليس أمرا. أما رواية أحمد هي الصريحة أسلم فقال عليه الصلاة والسلام مروه أن يغتسل مروه أن يغتسل إذا أمر ممن عند أحمد في رواية أحمد النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغتسل قال يعني مروه على مروه ومروه مروه لغتان صحيحتان مروه فليغتسل هذا واحد. وحديث قيس بن عاصم الذي ذكره الآن وعند أحمد أيضا لما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الماء والسدر والحديث صحيح والحديث صحيح والأول مستوى على صحته وعند أحمد أيضا في رواية ثانية مروه أن يغتسل صحيح أيضا. وقم يا مشاهد إذا ما ذهب إليه الإمام مالك ورواية الإمام أحمد وعليه جمهور الحنابلة وجود أن إسلام الكافر يوجب غسلا قالوا بأن هذين حديثين وفي الآثار لكن هذان الحديثان فما مدار الاحتجاج عند أصحاب القول الأول حديث تمامة بن سارح رضي الله عنه وحديث قيس بن عاص وحديث تمامة عند الصحيحين بلا آخر أنه هو لنفسه رغبة ذهب إلى حافظ بن فلان فقد اغتسل وعند قبر أحمد أمره عليه الصلاة والسلام أو أمر الصحابة قالوا له أن يغتسل. وهو ماذا بين الإمام أحمد رواية منصوصة قوية شرح صاحب الإنصاف والمبدع قوية وهو ماذا بين الشافعي ونصر على قول الشافعي الأم والنوع المشروع والقوة أيضا وهو أيضا قول أبي حنيفة يعني إما اختلاف مع رواية الإمام لا يوجد وصف. ودليل على هذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الأدلة كثيرة لكن مفهومها مفهوم المحاربة ومفهوم الموافقة المقيدة غير ذلك. يقول لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى جبل وغيره إلى الأمصار ومعاذ أرسل إلى اليمن فأمره بأوامر شرعية لا تروا مسلم إليه شهر لا إله إلا الله رواية يحب الله رواية أن يعبد الله إلى غير ذلك ولم يأمرهم أمرا أن يأمرهم بالاعتزال لأنهم سيسلمون. قال الذين أسلموا في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة والتابعين أسلمت أفواج الأمم كانوا يغيرون النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاعتزال. وهذا أدلة قوية لكن الشوكاني وغيرهم من العلم تكون أحضر في هذا كونه أمر النبي عليه الصلاة والسلام البعض فيعبوا كله والأوامر الشرعية كلها لما ترعاها ما يخرج عنها خارج في الجبلة كلها أمر لبعض الأمة وما هو أمر الأمة أمر لجميع الأمة واضح؟ فلا هذا لا نمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة كل أحد الصحابة تعالى أنت يا فلان الصلاة خمس أنت يا فلان أنت يا فلان أنت يا فلان كل باسمه واسمه واسمه واسمه لا لا نفر كان ولا أنت ولكن لما يتكلم عليه الصلاة والسلام قلوا عنه ورقايا قلوا الأشياء الغاية إلى غير ذلك. ثانيا قالوا أيضا هذا كلام النووي المجموع ومحرر حقيقة قال حديث قيس بن عاصم دليل هذا الاستحباب لا يرجع نزول لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل بماء والسبل ليس من الموجبات الاغتسال فكونكم كلكم بالإسلام ينبغي عليكم أن توجبوا السبل واضح؟ قال إذا من باب الاستحباب والاستحباب أما حديث الإمامة أو توجيه حديث إيش قيس بن عاصم أما حديث الإمامة هو رغبة منه اغتسل و حديث أحمد حديث أحمد لما قال عليه الصلاة والسلام مروه أمره يخرج مخرج الاستحباب حتى يجمع بين هذا وهذا أقول والله أعلم الراجح ماذا بريء الأئمة الثلاثة والقول الثاني ليس الإسلام الكافري موجبا للغسل ولكن يستحب جمعا بين الأدلة في هذه جمع بين الأدلة والدليل الأول حديث قيس بن عاصم ليس صريحا لأنه أمر عليه الصلاة والسلام بالسبلة وحديث ما الصحيحين غير ذلك ها يا شيخ النجاسة المعنوية ليست حسية ليست حسية لأن الواحد منا يلبس بالاتباع يلبس الملابس المشركين ما لم يعلم نجاستها ويأكل بآنيتهم وعلى الصلاة والسلام أكل من مدارك المشركة وتوضع لهم مدارك المشركة وصحيح ما زالوا جالسون ويعانسون ويسامرون ويأكلون ويشاربون ها ويلابسون هذه المشركين غير انك تنبت مخاصه هذا الصحيح نعم نعم اخت عمر بن الخطاب اخت عمر بن الخطاب عندنا اي نعم على دليل على نجاح المعنى على الشركين مو على الحسيين مثل هذا فانا حديث اخت عمر الذي نبص حتى نظر كل شهور متلاقى بالسيره ها ما يصح لكن لا يذكر باب استئناس الله نعم ويستحب له إرضاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه يستحب له إرضاء شعره قال أحمد يسر ويغسل ثيابه أما إرضاء شعره فهو حديث عثيم عن أبي عن جده لما أسلم جده من عثيم ابن المغير بن كليب هو مجهول هو أبوه مجهول جده في نظر لما أسلم قال أخطأت من أمتي عنك شعر الكفري كما نقول حديث جاسر وإن صح محمول على استحباب لعله وجده عليه الصلاة والسلام يعني أدعى يعني على شعر ما يناقض ويعارض الآداب الشرعية مثلا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شعر أبي بكر ها إمام وضحاك قال رأى شعر طغان شعر أبيض صغير صغير منتشر أشعر قال غيروه غيروا هذا وفي عند مسلم يجلبوه السواد نعم ومن ما اختلف يجلبوه السواد كان الطول عضل كما أنه في الصف نعم سأتي قال عنك شعر أما قال أحمد ويغسل ثيابه ويركابه إذا أسلم يغسل ثيابه ونحن قررنا أن ثيابه وآلية الفارن طائرة لذلك المشاهد طائرة ما لم تعلم نجاستها وما زال الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يلبسون ثياب الكفار ثياب الكفار تنسل بأيديهم وآنيتهم ما كان العرب يعني يصنعون الآن والثياب غالبا تأتي من يهود النصارى نصارى اليمن ونصارى الشام هذا متوقع ذكرنا هذا الأصل نعم لديش ما نفعل نجاسة أصل البقاء الطهارة أصل البقاء ما كان على ما كان ما نفعل نجاسة أما إذا علمت فيتزن وجوبا ويكون البقاء كما حتى السراويلات والملابس التي تلام في الجسد منهم من عرارات وكذا ما يباقى الطهارة نعم والرابع طبعا انا تجنبها استحبابا ولكن هذا لان توجب لا والرابع موت غير شهيد معركه ومقتول ظلما وياتي طبعا والرابع الموت هذا بالاجماع الجمله بالاجماع الجمله بمعنى ان بعض الموتى من المسلمين لا يدرسون مثل الشهيد مثلا تمام والمظلوم على قول اما الشهيد هذا الصحيح مثلا اما المظلوم على قول عند الفقهاء واضح وياتي اي باب كتاب الجنائز كتاب الجنائز طبعا الحنابلة يرون ان الموتى موجب ان الموتى موجبا من موجبات الغسل وهذا خطا ليس موجبا تعرفون ما معنى هذا هو غسل ميت التعبد ولا لكون الموتى موجبا للغسل التعبد تعرفون هذا الكلام بمعنى سالت السؤال سالتم من الحائض والنفساء الحيض يوجب الغسل نعم طيب هل تغتسل المرأة حال حيضها ولا بعد ما تصفر لما لأن هذا ذكرتم أنتم من شروط الورود انقطاع موجب انقطاع ما يوجب الورود صحيح فكيف تغتسل المرأة حال جريان الدم لزوجها لأن الموجب للغسل باقي منقطع صحيح أعيد المرأة يوم لحال حيضها بعد حال حيضها هي غسلت نقول هذا اختصاصا ما يجوز تبردا نعم اما اغتسال التعبد اذا تصور فلا لما لان موجب الغسل باقي لم يتبع وهو بقاء الحيض اذا قلت ايها الحنبلي ان الموت موجب للغسل فكيف تغسل ميتا والموت باقي حال ما تبع بمعنى انك تقول اذا حيا الله يغتسل ان الموت باقي فلا نقول غسل واضح الصوره لا يغتسل نقول الصحيح أن غسل الميت تعبدا أو تعبدي أن غسل الميت تعبدي لا موجب ولكن يذكر لأنه من المشك من الموجبات عند الفقهاء لا الموجب الصلاة نعم ذكرنا عن وقت في وقت الوضوء أنه يعني لو غسلنا لكن ينتقل على المغسل المغسل ينتقل مثلا على قول المرجوح حكمنا عن عباده لكن من إذا أحد مس ذكره مس ذكره غير المشاورة ما ينتقل الذي ينتقل الماء من مس ترجع ويتوضا أو غير واحد من الماجة واحد من غيرهما من مس ترجع ويتوضا الماء الأدلة والأحكام الشرعية مناقض الماء ليس المنصوص أما المنصوص غير المشاورة في خلاف واضح نعم والخامس والخامس حيض والله يقرأ السادس والسادس والسادس والانفلاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب للخروج والانقطاع والانقطاع شرط لا ولادة لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر طيب قال الخامس والثالث الحيض والنفاس الحيض والنفاس فهما موجبان للغسل بالإجماع ذكره أهل العلم كل الإجماعات وأنا أوصي نفسي وإياكم أن خاصة كتب الفقه الآن في الفقهاء إن شاء الله مرضنا وأخذنا لله من كذا الأخبار علينا جميعا أن نقرأ في كتب الإجماعات إجماعات السلفية ليس المعاصرة معاصرون ولا منفقون لكن يكون يعني صراكات اشياء يخرج عن اصل اجماع ابن بيره اجماع المنذر اجماع المحدث اجماعات هذه جيده جدا هنا فجاه معي الى المنذر لان الحنابله اراسهم المقدامه في بعد الستينيات رحمه الله ينكر من النقل عن ابن المنذر ويقول انه لا يرى الا بالاصلاح من كتب الحنابله والحنبليه بما ينقل كثير الاجماعات الكتاب هذا جميل جيد جدا على طالب علم المطلق ان ينعم النظر فيه لكن اقتصر هكذا الى المنزل ابن حزم جيد لكن حزم رحمه الله هو راس العلم واذا اوقات يخرق الاجماعات ويرد الاجماعات لفرقه ورايه غمة فيرى في نفسه يعني صفرة يعني سقط من حدث من القرآن إذا جاء الإجماع ما أجب وراه أدلس واهية فخر الإجماع أدلس واهية ثم سفه أحلام القائلين بالإجماع هل كن علماء أمة فلهذا ابن تيمية رحمه الله سرك عليه إجماعات سرك عليه ولو كتاب ابن تيمية في هذا تعرض بعض الإجماعات لكن الإمام له ذلك إذا قال هذا ينصدقه أن يقول ما قال هذا أمر الجملة ابن حزم الإمام لا شك لكنه استطاع والأمة خرجت يعني في الإسلام ابن حزم وسير الحجاج إذا اجتمعت الحمد لله ويا الأمة السلام كما يقول الإمام طيب لكن أقول أن عمجة من أجملها وفعلها أن يقارب العلم قال الخامس والسادس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغنيين ابن قدامه ابو محمد عبد الله بن محمد المقدس الجماعي هذا الامام صاحب النور يعرفونه فيجب لكل من الخروج بمعنى اذا خرج الحيض او الدم النفساء ويشترط صحه الغسل عند الانقطاع اذا قطع يشترط الغسل اما اذا خرج انتم معي اذا خرج الحيض في اول العاده وخرج النفاس عند اول الولاده المراه وجب على المراه البصر وجب فهي تكتسب نقول لا ما يصح منها حتى ينقطع يجب عليها لا يصح منها واضح يجب عليها لكن هذا حقيقه بعيده من نقول يجب ويصح عند الانقطاع لان موجب البصر باقي بعد ما انتهى وهل يترتب عليه اولا قبل ان ارتب هذه المسائل انساها كثير لكن زي كتاب قواعد ابن رجب من اجمل من يعني تجي الخلافات فيها على هذا المسائل الدقيقه العويصه من بلع العبقريه والفروق يعني حتى العظمي للاسف يعني اصطلح وغيره اتهم من زين الدين الرحمن فرج هذا ابن رجب الامام 95 بعد 700 اتهم زي كتاب القواعد يقول ما اظن ولو يعني كان بالنسبة للكتاب إلى يقول لا للكتاب ما عنده دليل لكن الدليل يقول أن هذا العلم العميق والعمق والفقه والبقاء عجيبا ما نصل إليه الإمام يعني محسوب على الأمة فحسب كتب ابن رجب ما أصل عشان كتاب أسعى من بعد الناس في الحنابلة هو تحت يتزين بها الحنابلة في مكاتبين فعلى طالب ابن الكتاب هذا وخرج الآن محققا كيف مشروع الحسن سلمى تفرج الله الله خير ومجلد يحدث حقوق الآن أربعة سنة أربعة نعم طيب أربعة تعرفون يا مشايخ السؤال لكم إيه امرأة حائض لها أنت جاهز فقتلت في أرض معه شهيدا وقال راجع أن شهيدا لا نقول إذا قلنا أن الحيض يوجب عند نزوله فكونها حائض وجب عليها الغسل لو ما تموت يجب عليها أن يغسلها لأن مقتضى الوجب الغسل موجود فلما تنكرت كونها شهيدة واضح ولا صعبة لكن يقول لا العبرة بالاستقاء ونقول هذه المرأة الشهيدة ولم تقطع حيضها بعد فتبقى شهيدة ولا تجري عليها ويغسل وجوب غسل المني الميتة فنجري عليها أحكام الشهيدة كل الجماعة مسألة كثيرة لكن هذه من معاني الخلافات لكن لا يهمك امرأة العبرة أن تقول يا امرأة حاضر ومن ستقول إلى طهرتي فاغتسل ذكر الله تعالى سمع المحيط الوآبة تعتبر الناس النساء من عيني ويشربهن حتى يقوموا بإذا اقتهرنا ويقولون من كيف أمركم الله يسألون عن الجنة قلوا أذى لا تقرأ ولا تقتل ولا تصلي ولا تصلي حتى تصلي طهرت واغتسلت قلوا أذى لا تقرأ ولا تقتل ولا تصلي ولا تصلي حتى تصلي طهرت واغتسلت فعلى رجل يأتيها وعلى عليها تصلي وتصوم نعم هذا مسألة ثانية سبحان الله. أصلت الملائكة في السماء لكن روحوا وهم تبذلوا بين الصحابة. رحمة الله على الجنة. إيه أصلت الملائكة ما رسول النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم. فقد يبقى رسول. والانقطاع في صحة الغسل. قال ولا ولادة عارية عند امرأة ولدت ولدا طاهر سواء كان جاريا أو جارية أو غلاما طاهر بلا دم مثل لو أن خرج منها حصرة ها خرج شيء يسمى ولدا بلا لأن المرأة لا يصدق عليها أنها نبات إذا خرج الدم مع الولد عند الولادة إذا خرج الولد يحصل هذا بعض النساء يلدن بلا دم فهل عليها غسل؟ لا لأنها ليست نبات وهي طاهرة مثل لو أن خرج منها حجر تتوضا احنا ذكرنا لكم خارج السجدين ولو طاهر تتوضا وضوءها للصلاه وتغتسل ويجامعها زوجها وليس عليها غسل واضح محمد كل صاحب الصلاه جيد هذا طيب عاريه عن دم فلا غسل بها والولد طاهر بمعنى ما يجب غسله ومن العلم يقول اذا توقف الغلام بالدم يجب غسل الاولاد بكونه نجسا لما علق منه من دم ودم النجاسة يتفاق أنه ولد يصل ومنهم يقول لا ما يجري هذا لأنه لم تدل عليه الشريعة وهذا سبع حكم أصل غلامه طارق وما يعرفه طارق لا يقول حكم الأصل ويقولون يعني طبعا ما يقولون بدم يحسنون قد انغمس بدم يشبه فيه الدم ولا يقول بسرع ما درس بعيد عن الدم هذا اكتشاف الدم يكفي عن هل يغسل كونه الدم نجسا غسل وجود قال لا صحيح اذا كان الدم كثير يغسل اذا كان قليل لا يغسل بمعنى لو اصبت امه وابوه لا يمنع لكن من باب الغسل شيء اخر الدم النفاس فتعامل الآن الولادة غير ذات وكما إيراد جيدة المرأة يعني ولدت كما يحصل الآن من بطنها مثلا شق عملية جراحية خرج دم الدم هذا الذي يقول ليس دم النفاس دم جرح واضح فإذا ما غابت تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها أما إن فجر دم النفاس بعد ذلك تعامل عملية النفاس الفجر غالب كل زمان ها؟ تظهر؟ لا ما عفوا لعدي يعني سبق لسان ما تكسر تتوقع الوضوء على الخلاء اي حضرت الله تواضي نعم استعفوا خلاص بهذا نكتفي هذا والله اعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سؤال أتاركم الله يقول السائل قول المصنف ولو كان الفرق ولو كان الفرق من دينة هل هي راجعة على وجوب الغسل أم عدم؟ راجعة ليش؟ على وجوب الغسل أم عدم؟ وجوب الغسل على وجوب الغسل نشأ من جامع بهيمة كان واجب على الغسل بل هذا الموجب من واجبات الغسل ذكرنا وذكر المصنف الأرض يقول هل يجوز القضاء السنة القبلية والبعدية؟ نعم يجوز بالاتباع بالاتفاق ليش في علاقة العلم خرج نقطة بعيد الصحيح للجمهور ما يجوز الجمهور على كوني مكروها بعض العلم يرى التحريم عند مسلم مشهد القائمة قد يشتقي لكن رد هذا التحريم هو الذي واضح التحريم لكن رد يعني اخرجوه من التحريم بصارم صحيح انه على الصلاة والسلام شرب زمزما في حجه ووقائه صحيح فمنهم من قال لا يبقى الاصل التعليم وهذا لحاجه الزحمه عليه الناس واحكمه الناس فالصحيح التحريم ما يجب هذا بل عليه الصلاه والسلام او ان يكون فعل هذا فمحمول على الكراهه سبحان الله حتى الاطباء الان الاطباء اثبتوا ان شرب قائم يؤذن المعده الداعشي والنعشريه هذه والمزارق والنعشريه غالبا من الشرب قائم ذكروا هذا الحمد لله احنا ضمنا لكن لا يتمنى ان قبل ليس الا نعم صح لكن هنا يا شيخ حديث ابن عباس على دليل يقول أن المسن المعلق ذكروا الفقهاء في طهارة السلم، ولكن من يذكرهم من باب الحكم كان طالبا. هم ابن عباس يخبر عن حال السن هذا معلق لم يكن يعني العرض سلم منهم معلق ما حضروا ما لأنه يعني ما يدل الحديث على أنه سلب وقائما، ما يعني أنه سلب وقائما جالسا وسلب من سن معلق، لكن ظاهر الحديث يدل على ماذا بالشيخ أنه سلب على الصلاة قائما. هذا لكم يقول ليس قاطعا في المصدر، ولكن ايش مستند فيه على فعله بحديث شربه وهو يعني صلى الله عليه وسلم زمزم قائما على صريح. شغلات الواحد بعشر الواحد يوم يعوضون أن تعويض أعضاء الأعضاء سلعة ضارة يجب أن تكون لا إذا مات نعم يعور نعم يعور واللحية هذه بيجي إنسان لو أحد عائل لله يعني حلقة لحية المسلمين هي صرع شريعة حلقة لحية المسلم شريعة أن لا تنبذ ما يسمى الآن دواء منار كذا فعلي بيدي الإنسان لأن العرض يحكم بالعرض الواحد العين واحد مسلم ولها أحكام شرعية ضباب الجنايات والقصاص فهذا مدام محي مثلا التسباق ورحمه مسترجع بين أشهر البيت فيأخذ أحكام الأعضاء نعم كلام صحيح ولا تقول لو ما يحسن خلاص كرم الله في سؤال يبقى هل تصحيح عقيقة للإبل والبقر؟ يصح بصحيح. لكن ما تصرف على عقيقة ما تصرف بأحياء ورب البقاء يقول لماذا تقطع يده الرجل المحارب إذا سرق أي لماذا تقطع يده ويكتفى بذلك الحرب الحرام ليش هو الحرام ما تقطع يده شو نفس لن مو سارق ما تكون يسارق هذا من سارق السرقة وقطع طريق ورهاب المسلمين وسبب الغثاء ويعني مسبقات ولو لم يفعل هذه الأشياء لكن يسعى الأرض غثاء يسعى لكن السارق ما يسعى سرق لنفسه يبقى عليه في الربع دينار كما قال الله تعالى في عبد الله ان زوجها كان في المرض بالشارع او ما كان ثم بعد ذلك مع نعم يعني ما جامع هذا انه الهدف من الاحتلال ثم طهر لا اذا خرج الى خلاص ما يلزم الجماع الجماع شيء اخر اذا دخل بزوجته وخالفت نكاحها لو لم يشبهها وجد ساخذ احكام الزوجه من الإخوة ومن عدة ومن الشارع لا يمكن أن يجمع معنا كل رجل يعني إنسان قد يقول على جلدتي وهي حاجة تبقى معها يوم ومين ثلاث ما يجمع إلا ما أكبر ما هو الآن حكوة الجمعة يعني ما أرى عن مقبل يقول أنه إذا تمكن أنه إذا أرادها فما يجمع المانع ولا يجمع المانع شيء حي أو رأسة المانع فإذا أصدر يأخذ الإكاة بناء من الأراضي الأقرارها إذا تمكن فهذا يعني نطلق فيه أحكام سيئة